الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكر الشيخ أن النظر بالنسبة إلى النساء ينقسم إلى 7 أضرب، وذكر لنا القسم الأول وهو تحريم النظر إلى النساء بشكل مطلق، ثم ذكر لنا مسألة نظر الزوج إلى زوجته أو إلى أمته بحل مطلق أيضا. بعد ذلك ذكر الشيخ القسم الثالث، قال: والضرب الثالث نظره إلى ذوات محارمه. عندما نقول امرأة محرم، معنى ذلك أنها لا يصح نكاحها، سواء كان ذلك بنسب أو رضاع أو مصاهرة. أما بالنسبة للنسب فهي التي وردت في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم وما تلا ذلك من أنواع. أما الرضاع فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن أرضعتك امرأة فهي أمك، لها نفس الأحكام، وإن ارتضعت مع أنثى يعني اجتمعت معها على ثدي واحد فهي أختك من الرضاع. هذه وما شاكلها في باب الرضاع أيضا تعتبر من ذوات المحارم أو مصاهرة. المصاهرة عندما يتزوج الرجل امرأة فأمهاتها أم زوجته وأم أبيها وأم أمها وهكذا، هؤلاء أيضا يحرمن بالمصاهرة. فهذه الأنواع الثلاثة تسمى محارم، فنظره إلى المحارم أو إلى أمته المزوجة. الأصل مر معنا أن الأمة يحل له أن يراها بالكامل، لكن إذا زوجها معنى ذلك هذا القسم الذي له علاقة في مسألة الزوجية من السرة إلى الركبة صار بعد ذلك حراما على الزوج بعد تزويجها، ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة والمشركة والمشتركة ممكن والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية فيجوز بغير شهوة. قال: ومثلها يعني مثل الأمة المزوجة الأمة المكاتبة، وهي التي كاتبها سيدها على أن تذهب فتعمل فتؤدي القسط الذي اتفق عليه، يعني قال لها: إن جئتني ب10,000 ليرة سورية مثلا على قسطين على 3 على أكثر، عند ذلك تصبح حرة. ما زال يتمتع فيها؟ لا، وضعت يعني قدمها في أول طريق الحرية، بذلك لا يحل للسيد هنا أن يتمتع بها. المعتدة طلقها زوجها، هو زوجها برجل، سيدها زوجها لرجل، في هذه الفترة في فترة الزواج يحرم عليه النظر إلى أمته المزوجة ما بين السرة والركبة، لكن عليها بعد ذلك إن طلقها أن تعتد عدة الطلاق بالنسبة للإماء. لكن في هذه الفترة هل تعود مباشرة إلى الحل لسيدها أم لا بد من فترة تقضيها حتى نتبين هل هي حامل أم هي حائل؟ فإن كانت حاملا فعدتها حتى تضع حملها، وإن كانت حائلا فإنما عدتها تختلف عن عدة المرأة الحرة، فإنما تستبرئ بحيضة. قال: والمشتركة، 2 مع بعضهم اشتروا أمة فصارت شركة بينهما، كل شيء يمكن فيه إلا الوطأ، لا يمكن هذا يطأ وهذا يطأ، فتحرم على الاثنين معا. والمرتدة وهي التي تركت دينها، إذا أسلمت هي كانت كافرة فأسلمت وبعد ذلك تركت دينها تسمى مرتدة، نعم، أو كان آباؤها من المسلمين، فإن هذه الأمة في الأصل تكون مسلمة، ولدت مسلمة، فإن تركت الإسلام أيضا تسمى مرتدة. والمجوسية وهي عابدة النار، لا يجوز لمالكها أن يطأها ولا أن ينظر ما بين سرتها وركبتها. والوثنية وهي عابدة الصنم، والوثن أيا كان، شخصا، حجرا، شجرا، كل هذا من الوثن. فيجوز بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة منهن، لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة. عندما نقول امرأة محرم سواء كانت حرة أو كانت أمة، معنى ذلك يحرم على الناظر النكاح بها أو يحرم النكاح بها. فكانا كالرجلين والمرأتين، يعني كيف هي عورة الرجل على الرجل؟ عورة الرجل على الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة. طيب ما المانع المذكور في الأمة؟ قال والمانع المذكور كونها تحل، صارت لزوجها، أو تمنع عن هذا السيد أو عن الذي ذكرنا المكاتبة والمشتركة والمعتدة وكذا، هذه تمنع أنها قال في الأمة. والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم. ما هو المانع الآن؟ المانع التي الموانع التي ذكرها جعلها كالمحرم تماما، ولذلك لا يجوز النظر ما بين السرة والركبة. أما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم إجماعا. نعم، يعني هذا ما يخطئ فيه الكثير من الناس، يعني رجل على أخته، رجل على أمه، نعم، على بنت أخيه، هؤلاء يحرم عليه مطلقا أن ينظر إلى شيء ما بين السرة والركبة. وهذا أكثر شيء يخطئ فيه الناس، أقولها بصراحة، ما بين الأمهات والأبناء. يبدأ الأمر صغيرا وبعد ذلك ترى المرأة ربما لا تلتزم بذلك الالتزام في بيتها، ولو كانت أحيانا من الناس الذين يصلون إلى درجة جيدة في الدين، فترى أن هذا التساهل في المجتمعات الإسلامية كثيرا، وخاصة أيضا النساء على النساء. ومما تفضل الله تبارك وتعالى به على أمتنا وعلى بلدتنا أن الحمامات صارت في البيوت، فكانت النساء بالنسبة إلى بعضهن البعض لا يعني كلهن يكشفن على بعضهن في هذه إلا ما رحم ربي أيضا. لكن الأمر الآن تحول إلى شيء آخر، تحول إلى اللباس، خاصة في الحفلات العامة بين النساء بين بعضهن البعض، فترى أنهن مع ذلك يكشفن أشياء ما بين السرة والركبة، وهذا حرام كبير. ينبغي علينا أن ننبه نساءنا حتى لو كانت المرأة مع المرأة، لأن هذا الأمر ربما تنظر كما سيأتي معنا في القسم الذي يليه، أن المرأة ربما يوجد أحوال تنظر المرأة إلى المرأة، مثلا في أحوال الولادة والخدمة وما شاكل ذلك، في أحوال الاضطرار تنظر إلى العورة، لكن هذه الحال لا تدوم، الضرورات تناط بقدرها، فإذا انتهت هذه الضرورة فإننا نعود كما كنا عليه. ومثل المحرم الأمة المذكورة. وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة، يعني أصل السرة وأصل الركبة ليس بعون ما بين السرة والركبة. بالنسبة للنظر المحرم والسيد فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة. وخرج يعني كلمة بما فوق السرة ما بين السرة والركبة عرفنا، قال يحرم يحل ما فوق السرة وما تحت الركبة. الآن اختلفنا في مسألة العضوين السرة والركبة ما هما ما حكمهما. السرة قال ما بين السرة والركبة العبارة أحسن من قولنا يحل ما فوق السرة ويحل ما تحت الركبة. لماذا؟ لأنه في ذلك ترك جزءا وهو الركبة بعينها والسرة بعينها. طيب السرة من الأمام من الخلف ماذا يوجد؟ نفس الدرجة تماما. لو وضعنا يعني خطا مستقيما من السرة إلى الظهر نفس الحكم. ولذلك الرجل الذي يلبس أحيانا بنطال مثلا خصر منخفض واطي بسموه، نعم عندما يريد أن يصلي ويسجد أحيانا يظهر شيء من ظهره أثناء صلاته أقل ما يحازي السرة يعني من تحت السرة، نقول له هذا أخطأ بشيئين اثنين. أما الشيء الأول فإنه عرض عورته للنظر وهذا حرام، والمسألة الثانية بطلت صلاته لأنه إذا انكشفت العورة في الصلاة فإنه يجب عليه أن يردها مباشرة. أما إذا علم أنه في كل ركعة تنكشف ولو أراد الرد لما ارتدت، عند ذلك نقول صلاته باطلة. وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها فيحرم مطلقا. نعم فوق السرة ما بين السرة والركبة حرام، ما دونهما جائز. طيب لو نظر الرجل إلى أمه، إلى بطنها، إلى صدرها، إلى ظهرها، إلى قدمها، نظر إلى يدها، إلى كتفها، أمه، أخته، بنت أخيه، بنت أخيه، كل هؤلاء المحارم، نظر إليها نظرة شهوة فيحرم عليه النظر إلى أمه. طبعا هذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالنسبة للنظر إلى محارمه كأنه عنده مانع بينه وبين هذه المرأة. لكن أحيانا لو رأينا بعض النفوس البشرية الشاذة وكان ينظر بشهوة نقول له إن النظر في حقك حرام ولو كان هذا النظر إلى أمك. طبعا هذا غير السرة والركبة، السرة والركبة حرام باتفاق. فيحرم مطلقا كل ما لا يباح له الاستمتاع به، ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي. يعني كل النظر الجائز جائز بدون شهوة، إلا نظر الرجل إلى زوجته التي يريد خطبتها بشهوة هو الأصل ينظر من أجل شهوته، فهل هذا ممنوع؟ لا. والضرب الرابع النظر المسنون لأجل النكاح، فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجى رجاء ظاهرا أن يجاب إلى خطبته. الناحية الأولى أن عندنا ناحيتين، أراد الزواج يجوز النظر، لكن هل يجوز النظر إلى كل امرأة ولو كان يريد الزواج؟ نعم، لكن بشرط أن يرجو أن يعطى من هذا البيت. مثلا يقولون بشكل عام إنسان واحد من عامة الناس هل ينظر إلى بنت الأمير أو إلى بنت الملك ويقول إني أريد زواجها؟ هو يعلم أنه لو نظر إليها فإنهم لا يعطونه، فلا يمكن أن يكون هناك واحد زبال عم يطلع لبنت الأمير. أخي كله دن بيأخذ من دنه، صحيح كل قسم كل طبقة تأخذ من طبقتها، وهذا لا يباح له. أيضا أن يتخذ من طريق المعاصي شاب يجلس مثلا أمام مدرسة أو معمل من معامل النساء فيخرج، عندما تسأل له لماذا تقف ويقول إنما أنظر نظرة خطبة، هذا رجل فاسد. لأن نظر الخطبة عندما يعين امرأة معينة فإنه ينظر إليها. أيضا هنالك أشياء لا يعطى، فليست كل امرأة تنظر إليها بنية الخطبة جائز، لا. بشرطين، تقصد النكاح، بدون قصد النكاح لا يصح، والأمر الثاني يرجو أن يعطى إذا طلب من ذلك البنت، ورجى رجاء ظاهرا إذ أنه يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها، قال له صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر نبوي، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فعندما قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، نجد في النظر ماذا كان عليه الناس سابقا. سابقا كانوا يعني يتشدد البعض فلا يري المرأة إلا في ليلة نكاحها، وهذا أحيانا مما يؤدي إلى عدم استمرار النكاح، ظنها شيء ورآها شيئا آخر، فهذا لا يصح. وهذه الشدة أدت إلى نوع من التفريط الآن، فيتصل الرجل بالمرأة من غير أوليائها ويسير معها ويختلي بها ويجربها ويدرس أخلاقها كما يقولون، كل ذلك من الأشياء المحرمة التي نهانا الإسلام عنها. إذن إذا أراد الرجل امرأة فإنه يأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطلب أن ينظر إليها، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أن يؤدم بينكما المودة والألفة، ومعنى يؤدم يدوم، يعني فمن الألفة والمحبة إن النظر في أول الأمر، قد يعشق الإنسان من هذه النظرة وقد يكره من هذه النظرة، فإننا نقول إذا أراد النكاح فإنه يتممه، وإن لم يردها عند ذلك النظر فإنه يمتنع عن ذلك النكاح ويستطيع أن ينظر بعد ذلك امرأة أخرى. ومعنى يؤدم يدوم، فنرى بين يؤدم ويدوم أن الواو قدمت على الدال، قدمت الواو على الدال، وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام، يعني الواحد عندما يريد أن يأكل الأكثر شهية في الطعام أن يجعل مع خبزه إداما، هذا الإدام الذي جعله يجعله أشد قابلية للطعام والشراب، أكثر شبعا من ذلك الطعام عندما يأكل مع هذا الصنف إداما آخر. مثلا كان من أكلة الخبز، فلو أكل معه لحما فهذا إدام يعتبر بالنسبة للخبز، لو كان يأكل أرز فأكل معه لحما مثلا فهذا نوع من الإدام. كذلك النظر إلى الزواج كالإدام بالنسبة للطعام، فإنه يكون أقوى ويستمر النكاح بعد ذلك، لأنه عندما اختار هذه الزوجة اختارها عن طيب نفس، واختارها عن نظر، واختارها عن فعل سنة أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لأنه يطيب به. حكى الأول الماوردي عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة. نعم. ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، يعني خطب أراد أن يناسب هذه الأسرة هذه خطبة، وقبل أن يعقد ينظر، مو كما يقول بعض الناس ما بخليك تفرجي، ما بفرجيك ياها لحتى تعقد، بعقد لك إن بعدين بفرجيك ياها، إن عجبتك عجبتك ما عجبتك طلق. لا، هذا كلام، ليس العقد عبارة عن شيء ممتهم بين الناس، بل العقد محترم بين الناس جميعا. لذلك نقول إن النظر يكون قبل العزم، يعني قبل العقد وبعد الخطبة، لأنه قبل العزم يعني لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها. هي تريد هذا الرجل وأبوها أيضا يعطيه، لكن يمنع من النظر. هل نحتاج إلى إذنين؟ يعني لو رآها الآن، لو رآها دون أن يعلم والدها ودون أن تعلم هي، مثلا كأن كانت كاشفة الوجه مرة تحسب أنه لا يوجد أحد في الطريق فنظر إليها، هذه النظرة التي نظر إليها بنية الخطبة حرام، ولو مكن النظر ليست بحرام. لماذا؟ لأن المسألة هنا من الذي أذن في هذا النظر؟ الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى إذن الولي ولا إلى إذنها، اكتفاء قال الشيخ بإذن الشارع. الصورة لا يعني لو رآها عن طريق الصورة كما يقولون، أحيانا كم تجمل الصورة امرأة وكم يعني تبشع امرأة أخرى، لا علاقة يعني في هذا الأمر، دائما النظر المباشر هو المطلوب. ولئلا تتزين أيضا، لو كان بإذنها فقد تتزين هذه المرأة وتغير من مواصفاتها فيفوت غرضه، وله تكرير نظره إن احتاج إليه ليتبين هيئتها. المرة الأولى دخل وهو مطرق مستحي، وراح أعد أبوها وعمها وما استطاع أن يرفع رأسه إليها، سئل هل رأيتها؟ قال وهل تركتم لي مجالا أن أراها؟ أحيانا يحدث هذا بين الشباب، ولذلك إما أن يكون هذا الإنسان يحب يعني أن يكرر هذا النظر بدون وجود هؤلاء، أو التقليل منهم، أو مثلا الوجود بأكثر من امرأة فإن ذلك جائز، فله أن يكرر. طيب ما هو الضابط في التكرار؟ أن يرى مرة مرتين ثلاث أقل أكثر؟ هل هنالك ضابط في عدد المرات؟ ما دام يحتاج إلى النظر ولم يكتفي في النظرة الأولى له الثانية، لم يكتفي من الثانية له الثالثة، لم يكتفي له الرابعة، يعني لا يتقيد هذا بنظر. ولكن الإنسان يحاسب نفسه في هذه الحال، إن اكتفى في الأولى فلماذا يطلب الثانية؟ وإن اكتفى في الثانية فلماذا يطلب الثالثة؟ وسواء أكان بشهوة أم بغيرها، النظر عندما مكن النظر منها تحركت شهوته، هذه التحرك هذه الشهوة عندما نظر إليها نظرة الخاطب حرام ليس فيها، أم بغيرها كما قاله الإمام والروياني، وإن قال الأذرعي في نظره بشهوة النظر نعم، وينظر في الحرة وإن قال، يعني الغاية أي إن الأمر المتفق عليه حتى لو نظر إلى مخطوبته بشهوة فهذا جائز، وينظر في الحرة إلى جميع الوجه والكفين. الآن ما هو الشيء المقدر في النظر في الخطبة؟ الآن بعض الناس بيقول له مثلا أنا أريدها بهذا الشكل، هذا يريد رأسها وهذا يريد شعرها وهذا يريد جيدها وهذا يريد يعني شيء من كتفها إلى غير ذلك، يبدأ الأمر بالتدريج. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال النظر إلا إلى الوجه والكفين، ما زاد على ذلك ينقله النساء. يمكن أن تأتي امرأة فتنظر ما تشاء من السرة ما عدا من السرة إلى الركبة، نعم. وينظر في الحرة إلى جميع الوجه والكفين، والوجه أخذ من المواجهة وهو الذي يجب غسله في الوضوء، هذا هو الوجه، والكفين إلى الرسغين. قال ظهرا وبطنا، يعني شايف إليها، لو عمل طلب أن يرى بطن يديها ممنوع؟ لا ليس ممنوع في ذلك. لماذا؟ لأن كلا الوجه والكفين يستطيع الإنسان أن يعرف معاني الجسم كاملا، وقد فسر الناس، وأيضا يعني فسر بعض من يعني يقول عنده خبرة وعنده فراسة في هذا الأمر، أنه يستطيع أن يعرف كل شيء في جسدها من خلال وجهها وكفيها. قال ظهرا وبطنا، لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة، من الزينة المشار إليها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك، والحكمة في الاقتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به على الجمال. هل لو أراد رجل أن يصف امرأة ونظر إلى وجهها وكفيها فيستطيع أن يصفها كاملة في ذلك الأمر؟ أغلب ما يستطيع الوصف فيه إنما يكون في الوجه، وأما الجسم بالكلية فإن ذلك ظاهر، وأما مشيها أمامه أيضا لا مانع في ذلك، قد تكون مثلا عرجاء فطلب منها أن تسير أمامه، ممنوع؟ لا، فإن هذه الحركة التي يقوم بها بعض الناس أن تأتي المرأة بشراب وأن تقدمه لخطيبها فهذا شيء يرى فيها الحرج، ولا مانع إذا كان الإنسان يستطيع أن يدخل، ويعني الرجل لو كان والد الزوجة عنده شيء من التفهم ومن العقل فيستطيع أن يكلم ابنته أمام خطيبها وأن يجعل هنالك محادثة فيعلم كلامها ويسمع صوتها ويدرى ذكاؤها وتمتحن في قراءتها إلى غير ذلك من الأمور، فيتعرف على المواطن التي تجهل. لو كان كم من جميلة إذا نطقت فإنها يعني لا تؤخذ، وكم من يعني امرأة أخرى لو نطقت فإن عندها حسن في المنطق وحسن في الكلام، فعند ذلك كما يقول الناس في اللغة العامية شيء بغطي شيء يعني أحيانا ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك. والحكمة في الاقتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. أما الأمة ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني عورة الأمة ما بين السرة والركبة. لو دخل إنسان إلى سوق النخاس المكان الذي تباع فيه الإماء، فهل له أن ينظر إلى شعر الأمة عند شرائها؟ هل له أن ينظر إلى بدنها ما عدا من السرة إلى الركبة؟ نعم، يعاينها كما يعاين أحدنا مثلا أي حيوان يريد أن يشتريه، لكن المانع هنا باعتبارها من بني آدم المانع ما بين السرة إلى الركبة، كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم، فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يرده بعث امرأة. يعني بالنسبة للإماء كان هذا الأمر يعني وانتهى، الآن لا يوجد إماء إلا ما ندر في بعض البلاد. نعم، لكن بالنسبة إلى الإماء ينظر، لكن هل يلمس؟ هل يفعل شيء؟ لا. يعني ولذلك كانت بعض النكت يعني تحدث في بعض سوق النخاسين، وكانت الأمة عالمة بما ينبغي أن يرى منها، أما ما يريد بعض الناس أن يتحرش فيها من مس أو مداعبة فهذا كان ممنوعا. مما يروى بالنكت مثلا أن الجاحظ دخل إلى سوق النخاسين وأراد أن يتزوج أن يشتري أمة، فسألها ما اسمك يا مباركة؟ فقالت مكة، وكان هنالك على وجهها يعني شامة، فقال دعيني أقبل الحجر الأسعد، يعني أراد أن يمازح، فقالت لن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني هذا الأمر لا يصح إلا بعد القبض وبعد الشراء وبعد الاستبراء، ولا يكون ذلك قبل ذلك. يعني التمتع بالأمة غير جائز قبل الملك، أما بعد الملك فافعل أنت ما تشاء. إذا أراد حتى إنها كادت أن تصيب عينه قال وقلع الأعين، يعني فهذا الأمر لا يجوز للرجل إذا أراد أن يشتري أمة إلا النظر، أما المس والمداعبة ومقدمات النكاح هذا كله حرام حتى تصبح تلك الأمة ملكا له. فإن لم يتيسر نظره إليها، يعني ربما كان بعيدا أو وكل أحدا أو لم يرده أو لم يرده، يعني هو يكتفي عنده قناعة أن هذه المرأة لها من الذوق ما يوافق ذوقه، وكانت هذه المرأة أختا له مثلا أو أما له، فهو يكتفي بنظرها وبرأيها. نعم، بعث امرأة أو نحوها، نعم، تتأملها وتصفها له. يعني هذه المرأة بعث امرأة أو بعث إنسانا آخر مثلا قد لا يكون له شهوة يعني، فينظر إليها وبعد ذلك يصف، تصف هذه المرأة، هذه تصف المبعوثة يعني المرأة المخطوبة لمن؟ لهذا الخاطب. ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظر فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره. يعني عندما يرسل امرأة فالمرأة تستطيع أن تنظر كل البدن ما عدا من السرة إلى الركبة، تستطيع أن تنظر، وكان هذا الأمر مرادا. لذلك كان بعض النساء في بلادنا ربما كما كانوا يقولون يخطبون من الحمامات، فإنها ترى كل البدن ما عدا ما بين السرة والركبة. طبعا إذا كان يظهر شيء منها فهذا حرام كما قدمنا ذكر. على ما ينظر فيستفيد بالبعث ما يستفيده بنظره، ويستفيد للمرأة، ويسن للمرأة أيضا، مو بس الرجل ينظر إلى المرأة، أيضا المرأة ستكون زوجة تنظر إلى زوجها، أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها، وتستوصف نعم كما مر. يعني تطلب هذه المرأة، لو أرسل امرأة إليها وقال أنا أعجبت برأي أمي، ما رأيك لو كان إنسان ذميم الخلقة وكان سيئا، يعني كان لا أحد يرغبه من النساء فاكتفى بأمه، لا، هي ماذا تفعل هنا؟ المرأة الذكية في ذلك ترسل أحدا من محارمها تطلب منه أن ينظر إلى ذلك الرجل، ما هي أوصاف ذلك الرجل إذا لم تره؟ أو مثلا لو ذهبت إليه في الطريق فعلمت أنه يبيع في هذه الدكان فنظرت إليه، هل هذا جائز؟ ما في مانع، لأنك أيضا كما قالت تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. يعني هذا الرجل كان قصير القامة وكان أسود اللون وكان ذميم الوجه، لكنه كان طائعا لله عز وجل وكان صاحب أخلاق فاضلة، ولكن هذه الأخلاق الفاضلة وهذه الطاعة طاعته بينه وبين الله، أخلاقه له ولي، لكن التمتع ممنوع، هو يتمتع به، أنا أريد أن أتمتع به أيضا، فلذلك علي أن أكون معه حسنة العشرة، وهذا لا يكون بهذه الأوصاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين له حديقته؟ وقد يعني مهرها حديقة، فكان أول خلع في الإسلام، والسبب في ذلك أنها لم تره قبل النكاح. تنبيه: قد علم مما تقرر أن كل من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة. يعني عورة الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، عورة الصلاة بالنسبة للمرأة كل جسمها عورة إلا الوجه والكفين. نعم، وخرج بالنظر المس، يصافح يعني؟ لا، لا يصافح. نعم، فلا يجوز إذ لا حاجة إليه. قال بعد ذلك: والضرب الخامس. يعني عندنا بقي الضرب الخامس والضرب السادس والضرب السابع، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا.